بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة الله الله السماء أهلي مسرورا. سلم يا رب، سلم على النبي يا رب. يا رب دوش لنا يا رب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات.